أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا إنها Thank you. وجدتها وقومها يسجدون للشمس Yeah. إليهم فلنأتينهم قال لك روح صدق الله العظيم.